ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا نتبرك وإياكم بسنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولازلنا في كتاب الصلاة باب تفريع الصفوف، أي حكم إقامة الصفوف. وذكرنا ما يسر الله سبحانه وتعالى من هذا الباب ما شاء الله، ثم وصلنا إلى باب صف النساء. ومعلوم عند الجميع أن النساء قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفهن في الصلاة، والحديث الذي معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. فهذا معلوم عند الجميع، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع النساء من حضور المسجد، ولم يجعل بينهن وبين الرجال سافرة، مع عدم يعني مع وجود ذات اليد في ذلك الوقت وفي غيره، أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم إزارا أو يعني خشبا أو غير ذلك من الأمور، لكن لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أمر الرجال بالمبادرة والمسارعة حتى لا يلتقوا بصفوف النساء. نعم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بابا خاصا، فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يدخلون منه، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يحرم أو يرى أو يحرج على من يخرج من باب النساء. لكن لما ابتعد الناس عن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، رأينا وشاهدنا اختلاط النساء بالرجال في الصلاة، وعلى الأخص في مكة المكرمة، فتجد النساء لا يتورعن من مجانبة الرجال، والرجال لا يتورعون من الالتصاق بالنساء، بل وجد هذا في صلاة التراويح خصوصا في المساجد الضيقة، أن يعني يشترك الصف فيه النساء والرجال، بل ويأتي الرجل ويجد أمامه المرأة تصلي في الصف الذي أمامه. فما حكم هذه الصلاة؟ للعلماء رحمهم الله تعالى قولان. القول الأول على أن الرجل الأجنبي أو غير الأجنبي، سواء كان من المحارم، كان زوج المرأة أو عم المرأة أو أخ المرأة، إذا صف في الصف الواحد أي إلى جانبه، إذا صفت المرأة إلى جانبه، فصلاتهما باطلة، صلاة الرجل وصلاة المرأة باطلة. وهذا قول أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وعليه أصحابه أبو الحسن ومحمد الشيباني وغيرهم. فالقول الثاني وهو على التفصيل، وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، قالوا أن الصلاة تبطل للطارئ. فلو فرضنا أن الرجل جاء إلى الصف وقام مع الرجال، لكن جاءت امرأة وصفت بجانب الرجل، فالطارئ يعني الذي دخل يعني الذي حدث، الطارئ الداخل هي المرأة، فصلاتها تبطل دون صلاته. كذلك العكس، لو جاء الرجل هو الذي صف بجانب المرأة، فصلاته تبطل ولا تبطل صلاتها. وهذا التفصيل هو الذي عليه جمهور العلماء، والقول الأول كما قلت قول الأحناف تفرغوا بهذا الكلام. فصلاة المرأة إلى جانب الرجل تعرض صلاتها أو صلاته إلى البطلان. طيب، إذا كانت المرأة أمام الرجل، إذا كانت المرأة أمام الرجل، اتفق العلماء حتى الأحناف منهم على أن صلاة الرجل صحيحة وصلاة المرأة صحيحة مع الكراهة. مع الكراهة، يعني أن هذا يعرض صلاتنا إلى النقصان. فهذا هو حكم النساء في هذا الباب. ثم قال الحديث الذي تحدثنا عنه، يعني من فقه الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، أن الوساق كرر مرة أخرى حديث: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وهذا الحديث ورد في بعض الرجال الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتقصدون الصلاة في الصف الأخير، وبل وجاء في أسباب النزول للواقدي وصححه ابن حجر، وصححه كذلك من المتأخرين الشيخ الألباني حفظه الله، أن رجلا كانت تعجبه امرأة حسناء، امرأة وطيئة، فكان يتعمد التأخر حتى يصلي في الصف الآخر، فكان إذا ركع نظر إليها من بين رجليه أو عن جنبه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يعني قالوا سبب نزول هذه الآية، يعني من أسباب نزول هذه الآية هو هؤلاء الرجال الذين كانوا يتأخرون في الصلاة. ونزل كذلك، جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. لكن عموم الحديث، يعني عموم الحديث، عموم التأخر وتعمد التأخر يوجب للإنسان هذا الوعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. فعلى الإنسان أن يحرص كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إذا سمعت النداء فهلم، إياك أن تكون ممن يقذف بهم في النار. وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى لما ذكر الكبائر قال: ومن الكبائر، كما ذكر الهيثم في الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكر منها التأخر يعني في الصلاة حتى لا يجد موقفا أو مقاما إلا في الصف الأخير. فهذا كنا تحدثنا عنه. الآن قال: باب مقام الإمام من الصف. وجاء بحديث كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. أما وسطوا الإمام فهذا لا يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشطر الأول من الحديث فيه ضعف، وجاء صحيحا عن موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا وقف في الصف ورأى أناسا عن اليمين أو عن الشمال يقول: وسطوا الإمام، فلا يقيم الصلاة حتى يأتي من كان على اليمين فيصف وراءه. فهذه السنة في إقامة الصفوف، أن يأتي الناس يبدأ الصف من وسط الإمام، فإذا دخل إنسان ووجد أناس عن اليمين أو عن الشمال فلا يتبعهم، بل يتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتبع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة كما يقول الإمام أبو داود والإمام الشافعي قال له حكم الرفع، يعني لما أبو عمر بن الخطاب والصحابة من بعده كانوا يقولوا: وسطوا الإمام، كلما قام إلى الصلاة يقول: وسطوا الإمام، فهذا له حكم الرفع، يعني أنهم سمعوه أو رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام الصف يعني الثاني أو الثالث عن يمين الإمام أو عن شماله وتركوا وسطه، فقال أبو حنيفة: هذا يكون في حكم المصلي المنفرد. وسنرى حكم المصلي المنفرد. هو الحديث الذي بعد الباب هذا: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. عن أبي صالح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد، قال سليمان بن حرب، الصلاة، يعني يعيد الصلاة. فهذا الحكم أن الرجل يصلي منفردا خلف الصف اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال بأن صلاته تجزئ، يعني صلاة صحيحة لكن مع الكراهة، ومنهم من قال صلاته باطلة، واستدل بالحديث. والحديث حجة لمن ذهب إلى هذا القول، يعني الصلاة باطلة بالمرة تعود عليها بالبطلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث رواية الإمام ابن ماجه رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف، فقال له: يا هذا استقبل صلاتك. فهذا اللفظ عند ابن ماجه يبين أن المراد من إعادة الصلاة ليس على الاستحباب، ليس على وجه الاستحباب، ولكنه للأمر للوجوب. بمعنى أن صلاته الماضية على تلك الصورة باطلة. استقبل بمعنى أن ابدأ صلاتك من جديد. ولا يقال هذا إلا لمن لم يكن قد صلى، وإلا لقال له كما قال لأبي بكر في الحديث الذي بعدها زادك الله حرصا ولا تعب، لقال له لا تعب. أما أن يقول له استقبل صلاتك فمعنى هذا على أن صلاته لا تجزي. فنصلي بأي سبب من الأسباب. الآن تجد الناس لسبب الصلاة يعني التي تقع في المساجد، يعني يبقى رجل أو رجلان وراء الصف وراء الصفوف، قال ماذا يفعلون؟ يحرصونني على الناس، وهؤلاء يعرضون صلاتهم للبطلان. فالنعال جاء في السنة أين توضع حتى تحفظ من السرقة؟ قال فليضعها بين رجليه، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يقيمون القيامة عند سرقة أو يضعون حارسا لحراسة النعال ويعرضون صلاة هذا الرجل للبطلان، فالسنة وردت يضعها بين رجليه. يعني ما المعيب في هذا؟ ما هو الشائن في هذا؟ بل مخالفة السنة هي التي تجعل أحذية الناس يعني تذهب. يعني يصيح ما يقول تدير النحل، بس يدير النحل في المسجد هذا والمساجد كلها يدير النحل. الحل واضح، أي نعل عندك صفات كما كان تلقى في رجليك صليت تجلس عليه تقوم عليه ما كاين حتى شي حد. بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعله، بل ورد الأمر في مخالفة اليهود والنصارى أهل الكتاب الذين كانوا يصلون يعني ورجلهم حافية، فقال صلوا في نعالكم. يعني الأمر صلوا في نعالكم، فيعني إزالة النعال هذا من أمر اليهود والنصارى. لكن لما طرأ على المساجد اليوم من سجاد وغيره الذي لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من التراب من الحصى، وكانوا يتقون الحصى يعني من شدة الحرب يتقونه، فيبسط أحدهم ثوبه يعني يسجد على الأرض مباشرة، ما في سجاد ولا شيء. وكانوا يصلون بنعاله في هذه المساجد، يدخل إلى المسجد بنعله. الآن هذا السجاد والفرش وغيرها، نعم نقول يعني جزيل الإنسان أعلامه خصوصا إثارة العوام وغيرها، لكن يضعه بين رجليه، وأي شيء عنده قيمة يريد يخاف عليه الضياع يضعه بين رجليه. فإذا الصلاة خلف الصف مبطلة للصلاة بالإجماع، ومن يقوم عن يمين أو عن شمال الصف له حكم من قطع الصف، ومن جعل طارقا بينه وبين الصفوف كذلك له حكم قطع الصف، كما صنف على ذلك الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن الإمام أحمد وعن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا قام بين الصف صف، يعني كان المفروض أن يكون صف بين الصفوف، فلم يقم ذلك الصف قال فالصف الذي بعده في حكم المنقطع وقدروا الفرق بين الصفوف أن يسجد الصف الثاني فيكون بينه وبين الصف الأول ممر الشاه كما صنع ممر الشاه. أما الابتعاد الصف عن الصف الأول أو ابتعاد صفوف عن بعضها فهذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي إقامة الصفوف يعني عند الصحابة رضي الله عنهم. فإعادة الصلاة هنا كما قلنا على الوجوب. واستدلوا يعني من ذهب عن الإمام مالك الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أبو حنيفة وغيرهم، استدلوا على أن صلاة المنفرد تجزئ مع الكراهة بحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا قال فرفع دون الصف، يعني رفع ثم أخذ يدب وهو راكع حتى دخل في الصف، فقالوا هذا الرجل بدأ صلاته أو جزءا من صلاته خارج الصف. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف، أو لا تعد إلى شدة السعي إلى الصلاة، بل ائت الصلاة وعليك السكينة ووقفت مدين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. فقالوا هذا الرجل لما صحت أي لما لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وقد أدى جزءا منها وهو جزء الركوع أداه خارج الصف، قالوا صحت صلاته، فكذلك الذي يصلي خارج الصف فصحت صلاته. ويظهر من هذا أن هنالك يعني افتراقا بين معنى الحديث ومن باب الاستدلال بحديث أبي بكر. فهذا الرجل إنما أدى جزءا من صلاته خارج الصف، ولم يصلي الصلاة كاملة خارج الصف. أما الذي يقف وحده فيكون قد أدى الصلاة كلها خارج الصف، فهذا بطبيعة الحال مفارق لهذه الصورة. وفي كلام يعني لأهل العلم، لكن الراجح والصحيح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومعه كذلك ابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي والحسن بن صالح وغيرهم، كلهم حكموا أو ذهبوا إلى أن الصلاة باطلة. طيب، فيه ناس يخرجون بعض يعني لهذا الحديث حتى لا يعرض صلاته للبطلان، يقوم بجذب رجل إليه، يعني ينزل الصف ويأخذ رجل يجره إليه، وهذا من المنكرات، من أخطاء المصلين المنكرة، لأنه يحدث في ذلك الصف بلبلة. يعني لما يأتي للرجل يخرجهم من الصف سوف يحدث فرجة، يجب على الذي كان بجنبه أن يسد الفرجة فيتحرك الناس. هذا التحرك يؤدي إلى اضطراب الصفوف، ويؤدي إلى إحداث فرجة في الصف. يعني ثانيا أنه يزيح هذا الإنسان من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، فالصف الأول هو أفضل الصفوف على الإطلاق، فإذا تأخر إلى الصف الثاني يكون في درجة أقل، فإذا تأخر الثالث والرابع وهكذا، كلما تأخر كلما انتقل من الفاضل إلى المفضول. وهذا بطبيعة الحال يحرض الإنسان إلى أنه جاء وبادر وجلس في مكان هو أفضل، فيزيله منه ويرجعه إلى مكان مفضول. ثانيا يقطع على هذا الإنسان، ثالثا يقطع عليه صلاته، فالإنسان في صلاته مقبل يخشع يتضرع يعني يناجي ربه ثم يجذبه، فهذا يحدث له تشوش في الحضور في الصلاة. فكل هذه المفاسد مما يعني مما يتحمل وزرها ذلك الرجل الذي جذبه. والصواب أن يقف، ومنهم من ذهب منهم من أفتى بأنه يتخطى الصفوف ويقف إلى جانب الإمام، وهذا أضعف وأبعد من الأول، يعني جذب الرجل أهول، لكن يتخطى الصفوف ويقف إلى جانب الإمام حتى يعني يفر من قضية بطلان صلاته، فهذا من أبعد من الأول وأضعف منه، بل وأفسد. لأنه لو افترضنا أنه وقف إلى جانب الإمام، أولا سيتخطى الناس وهم في صلاتهم، ثانيا أنه إذا جاء رجل آخر، يعني هو كان وحده تقدم، ثم بعد هنا جاء رجل آخر فين غادي يمشي؟ عاوتاه هو يتقدم، ولا جاء ثالث ورابع وخامس كلهم يتقدمون فيصير مع الإمام صف آخر؟ يعني هذا من الأمور الباطلة. فلذلك إذا جاء الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يتقي الله ما استطاع، هذه قاعدة، هذا حديث رسول صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة فقهية أطبق عليها العلماء رحمهم الله تعالى، وبنوا عليها كثيرا من التأصيلات أو من الأحكام الفقهية. ولذلك يقول: اتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يأتي الصلاة وراء الصف منفرد باطلة على الأخذ بالراجح من أقوال أهل العلم. إذا جاء ووجد الصف متراصا متكاملا وليس فيه فرجة، وإذا حاول يعني أن يجد له فرجة دون أن يزعج الناس ودون أن يضيق عليهم كثيرا فلا بأس، لكن إذا لم يكن وإذا لم يجد يصلي وراء الصف منفردا ولا يدخل في الحكم، لأنه اتقى الله ما استطاع، يعني هذه استطاعته. ويعجبني كذلك أن هذه القاعدة في جميع الأحكام، فمثلا يعني حتى يعني أذكر للإخوان في بابي أن كثر السؤال يعني حول هذه المسألة، لو أن الإنسان بجسده جرح ويستطيع أو برأسه شجة أو غيرها ويستطيع أن يغسل جسده، ولكن لا يستطيع أن يمس ذلك الجرح الذي في رأسه، أو كما سئلت يعني امرأة مريضة كل ما مس الماء رأسها إلا وتمرض مرضا شديدا يقعد ويطرحه على الفراش، لكن تستطيع أن تغسل جسدها، فما قلت تطبق هذه القاعدة: اتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى، قال: هذا يجمع بين الماء وبين التيمم، يعني تغسل جسدها وتيمم لرأسها، يجمع ما بين التيمم والماء، فيغسل سائر الجسد أو ما يستطيع أن يغسله من جسده ويتيمم للجرح الذي عنده أو معه، فهذا يعني تطبيق القاعدة اتقوا الله ما استطعتم. إذا قلنا يدخل في هذا الحكم من ذهب يمينا أو شمالا على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. باب الرجل يركع دون الصف، يعني سمعنا حكمه. الآن ندخل إلى باب تفريع أبواب السترة. أنا أسرع لأن إن شاء الله تعالى في دروس أصول الفقه التي سنشرع فيها بإذن الله تعالى يعني بعد يعني هذا الشهر سوف نفصل الكلام في مثل هذه الأمور، لأنها هي التي نتخذها يعني نماذج أو صورا أو تمارين نتدرب على تطبيق القواعد الأصولية عليها. فأنا أسرع الآن لأن الغرض عندي أن نصل إلى الباب الذي وقفنا عنده في بلوغ المرام، وهو باب الدخول في الصلاة يعني أفعال الصلاة. فنقول تفريع أبواب السترة. قال: باب ما يستر المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. وقال هنا عن عطاء: آخرة الرحل ذراع فما فوقه. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. السترة للمصلي مع الأحاديث الباب كلها تدل على وجوب اتخاذ السترة. يعني يأخذ الإنسان إذا دخل إلى الصلاة أو أراد الدخول إلى الصلاة يأخذ كما بين هنا الرسول صلى الله عليه وسلم مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل هي يعني الخشبة التي يتكئ عليها، يعني كانوا يضعون على الجمل، على الناقة أو الجمل للإبل، كانوا يضعون عليه كالهودج، يعني شبيه بالهودج، أو كرسي شبيه بالكرسي يتكئون عليه. فهذه مؤخرة الرحل هي الخشبة التي يسند إليها ظهره. فقيمها أو قدرها عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، قال: ذراع فما فوقه. الذراع وهو من المرفق إلى المعصم، من المرفق إلى المعصم، طوله يعني المقدر بسنتيمتر 54 سنتيمتر. إذا هذه السترة لابد أن يتخذ المرء سترة تكون على هذا القدر، على هذا الارتفاع. هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يغرس حربه، يعني إذا خرج إلى صلاة العيد، وصلاة العيد كانت في البطحاء وفي الأبطح وفي الفضاء، فليس هنالك ما يستره، فكان يتخذ حربة يغرسها أمامه، ثم يصلي الناس وراءه ولا يبالون بما مر بين أيديهم كما سنرى. فقال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، صلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر خلف العنزة المرأة والحمار. هذه السترة واجبة، وإن قال بعض أهل العلم كالإمام مالك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قالوا بأنها مستحبة، يعني على وجه الاستحباب، لكن الراجح من أقوال أهل العلم على أن اتخاذ السترة واجب، ويعرض الإنسان صلاته إلى النقص إذا هو لم يصل إلى أن تكون معه سترة، سواء كان في البنيان أو كان في الفضاء، يعني سواء كان في بيته أو في المسجد أو في أي مكان يصلي فيه داخل البنيان أو كان في الفضاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ سترة لا يقطع صلاتك شيء، يعني احذر أن يقطع صلاتك شيء. والإنسان إذا كان في بيته فليعتقد بأنه لا يمر بين يديه أحد أو لا يقطع صلاته شيء، فلا يتخذ السترة. نقول: هذه من الأحكام التعبدية، من الأحكام على وجه التعبد، يعني الحكمة فيها، السر فيها يعلمه الله سبحانه وتعالى. لكن الشيطان يمر بين الإنسان أو يحاول أن يقطع عليه صلاته إذا لم يتخذ هذه السترة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يعلمنا آداب النوم أو الرجوع إلى الفراش. قال: إذا قائم استيقظ أحدكم ثم رجع إلى فراشه فلينفضه بصنفة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، لا يدري. وقد تقول: أنا في بيت يعني محاط مصون يعني لا يدخله شيء. هذا كان في البادية كما يقول بعضهم الذين يستعملون العقل والرأي. قال في البادية أن إذا قام الرجل تكون الهامة يعني العقرب أو الشيء السام أو الحية تتطلب الدفء، والرجل إذا ترك موضعه يتركه دافئا، قال تتطلب الدفء فتدخل إلى الفراش. فإذا جاء إلى فراشه ولم ينفضه دخلت معه أو لضغته يعني هذه السامة الهامة. فنقول كذلك الرسول أطلق قال فإنه لا يدري، فقد يدري وقد لا يدري. ومما لا يدرى أن يأتي الشيطان إلى فراشه فينام فيه، أو يأتي جن أو غيره، فهذا من الأمر التعبد المطلق. فالإنسان يقوم بتأدية أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت على وجه الاستحباب أو على وجه الأمر يأتيها كما هي، فإن فيها الخير والفلاح. وجاء الشيطان كما ورد أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فرأوه قد تأخر، ثم مد يده كالقابض على شيء، فلما قضى صلاته قالوا يا رسول الله رأيناك تأتي شيئا لم تكن تفعله، فقال ذلك الشيطان قد جاء بقبس من نار يريد أن يحرق وجهي به، فتأخرت عنه ثم واستعاذ بالله منه ثم قبضته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح موفقا يلعب به الصبيان في سكة المدينة. ولذلك قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وابن عبد البر كما في التمهيد والإمام النووي كما في المجموع شرح المهذب، قال الإنسان إذا لم يتخذ سترة سلط الله عليه الشيطان فيوسوس له، يعني إذا لم يتخذ سترة. السترة حكم شرعي، ثم بعد ذلك إذا علم الإنسان الحكمة منه برات، إذا لم يعلم فهو أمر تعبدي. طيب بعد ذلك إذا مر الإنسان بينه وبين سترته، إذا وضع الإنسان سترة، وقدر السترة كما جاء في الحديث 3 أذرع، قال كان بينه وبين سترته صلى الله عليه وسلم 3 أذرع، والذراع كما قلنا 4-5 سنتيم، بمعنى أنه إذا وقف يكون حوالي 1.5 متر بينه وبين السترة، لا يبعد عنه كثيرا ولا يقترب من سترته أكثر مما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أذرع. فإذا مر بين يديه أحد فليدافع، فإنما هو الشيطان، فإن أبى فليقاتل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يدري المار بين يدي المصلي ما عليه يعني من الإثم ومن الوزر لوقف 40، هنا في سنن أبي داود وعند ابن ماجه رحمه الله تعالى لوقف 40 عاما، وفي رواية الإمام أحمد أو البيهقي لوقف 40 خريفا، يعني 40 سنة يقف لما يعلم من شدة الهول. وأطلق قال 40 يعني في سنن أبي داود ولم يحدث، والمراد به المبالغة يعني في الإثم والوزر الذي يمر بين الإنسان وبين سترته. فهذا من فعل الشيطان، قال فليدفع عنه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، يعني ليرده ردا شديدا. وليس المعنى المقاتلة يعني أخذ السلاح، وإن كان ذهب إلى هذا المعنى الشافعي رحمه الله تعالى كما في الأم، قال فليشر في وجهه السلاح، يعني يأخذ السلاح ويضربه بالسلاح. لكن الجمهور على أن المقاتلة معناها المدافعة الشديدة. أما وراء السترة يعني وراء السترة فلا يضر، كما رأينا في الحديث قال وكان يمر يغرز العنزة أو يكون بين يديه كالعنزة، والعنزة طولها 12 سنتيم، يعني حربة صغيرة طولها تقريبا 12 سنتيم، ثلث الذراع. فهذه كان يغرزها الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ويصلي. فما يمر وراء الـ يعني السترة فهذا لا يضر. كذلك سترة الإمام سترة لمن بعده، كما قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. فثبت كما جاء في الحديث عن عبد بن عباس رضي الله عنه قال كنت نهزت الحلم وكنت على أتان حمار، يعني أنثى الحمار قال فدخلت بين الصف ثم قمت فيه وتركت الأتان وشأنها. يعني دخل بحماره بين الصفوف ولم يبالي به أحد. ولذلك لا يجوز إذا كان الإنسان مع الإمام ودخل أحد بين الصف لا يجوز دفعه، لأنه الآن في موقف الشرعي، الآن الذي يدخل هو يطبق السنة يطبق الشرع، يعني ما عنده مخالفة، لماذا تدفعه؟ يعني تدفعه إذا كنت تصلي منفردا أو تصلي إماما وأراد الدخول بينك وبين سترتك تدفعه تقاتله. أما وهو يدخل بين الصفوف فعبد الله بن عباس دخل بالحمار بالأتان فلم ينهه أحد، ولم يعد ذلك من باب الدخول في السترة، ولا يترتب عليه حكم الوعيد للدخول قطع الصلاة المرء. كذلك جاء كما في الحديث الذي بعده قال فجاء كان إبراهيم رحمه الله تعالى روى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال جاءت فتاتان تقتتلان فدخلتا بين الصفوف قال حتى سقطتا على ركبتي أبي بن كعب رضي الله عنه وهو في صلاته، قال فثرع بينهما ولم يبال بذلك، يعني فثرع أي فرق بينهما، يعني دخلوا جاريتان بنتان، يعني جاريتان دخلوا الصفوف في الدرج يتقاتلوا وأخذتهم من القتال، يعني تطاحوا على أبي بن كعب، سقطتا على أبي بن كعب، قال فثرع بينهما فرق بينهما ولم يبالي، يعني ما قالش بأن هذا رفع الصلاة أو غير كذا إلى آخره. كذلك إذا فارق الإمام، إذا دخل الإنسان المصبوغ ودخل مع الإمام وفارقه فتبقى له حكم سترة الإمام، هذا الكلام قلناه كثير من المرات وفي أسئلة وكذا إلى آخره، لكن جاء السياق لذلك أنا أسرد الكلام سردا. يعني سترة الإمام، فارق الإمام ما عنده لاش يبدأ يدافع الناس، ولذلك تشوف كثير من الناس المسجد يعني مصبوغ ناظر يجيب الصلاة ديالو داز الإنسان حداه لاش كيدافعه؟ ما يدافعوش. الآن عنده سترة الإمام له سترة، لم يحتاج إلى مدافع ولا شيء. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة ومن قال المرأة لا تقطع الصلاة، كل هذا من الأحاديث الضعيفة فلا نحتاج إلى الوقوف عندها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاث: المرأة والحمار والكلب الأسود. يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر والأحمر؟ قال الكلب الأسود الشيطان، يعني ليس الشيطان يعني بعينه، لكن الشيطان يحب السواد في يعني يتبع هذا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإبل قال لا تتبع الإبل فإنه يتبعه الشياطين، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مدارك الإبل، يعني المواضع التي تبرك فيها الإبل للشرب الماء فإنها مبارك الشيطان، معاطل الإبل، فهذا الأمر المخالفة لمخالفة الشيطان، كذلك الذي يصلي منفرد هو من الأمر فعل الشيطان. والتشبه هذه قاعدة، يعني أختم بها قاعدة، التشبه بأهل الكتاب أو بالشيطان أو بالمنافقين هذه قاعدة عامة يدخل فيها جميع أبواب الأحكام الفقهية، التشبه بأهل الكتاب يهود أو نصارى وكذلك المجوس وغيرهم من غير أهل الملة، والمنافقين في جميع العبادات في اللباس في العادات في الأكل والشرب في الهدي في كل شيء، وبالشيطان قد يعود على الفعل إذا كان عبادة أو يعود على الأمر إذا كان من العادات كاللباس وغيرها، يعود عليه إما بالكراهة وإما بالبطلان، وفي العادات إما بالكراهة وإما بالتحريم وإما بالكفر، هذا جوج الأمور. إذا التشبه بالشيطان، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثال على ذلك قال الثلاثة ركب والإثنان ركب والواحد شيطان، الواحد شيطان مسافر وحده شيطان، ما مقصود أنه شيطان بذاته لكن فعل فعل الشياطين وتشبه بالشياطين فيستحق يعني عدم التوفيق من الله وكذا إلى آخره، لأنه تشبه بفعل الشياطين. كذلك المصلي المنفرد فهذا لا يفعله إلا الشيطان، يعني الانفراد من فعل الشيطان، فالصلاة منفردا من فعل الشيطان، فتعود على صلاته إما بالكراهة وإما بالبطلان. وإحنا رأينا على أن الدليل استقبل صلاتك حيث وابصه، يعني أعد، أمره بأن يعيد صلاته بأنه عاد عليها بالبطلان. في العادات يعني في تعامل الناس وكذا إلى آخره، التشبه إما يعود على الشيء بالكراهة أو بالحرمة أو بالكفر. يعني إنسان يلبس لباس الكفار يتشبه بالكفار في هديهم، في أقوالهم، في رطانتهم، في لسانهم، في لباسهم، في كل شيء، يعني في أشياء خاصة بالكفار يعود على هذا العمل، إما أن يرجع إلى الكراهة يكون مكروه، وإما أن يكون يتعود عليه بالحرمة يعني يكون حرام، وإما أن يعود على صاحبه بالكفر إذا اعتقد بأن هديهم هو أكمل الهدي وأفضل الهدي وأحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أختم بهذه القاعدة وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،